السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. اضبط يا عبد الرحمن الإضاءة شوي. السلام عليكم. عبد الرحمن الله يسلمك. الحمد لله. أحسنت أحسنت، مشكور مشكور مشكور، ليس كمثلي شيء. ها خلقت أنت من كل حاجة، نحن نقول كده، هذا قولنا نقول بس، كيف الله أعلم، ليس كمثلي شيء، وانتهى. لا كده موفق، الحمد لله أن ربنا وفقتك. الحمد لله الحمد لله أن ربنا وفقتك. ما عندنا ديننا سهل وسمح جدا جدا جدا. اقرأ كتاب الله. الكتب بتاعته: من أراد أن يكتب فليقدم علم النقل على علم الكلام، فهو ده علم النقل. ما ده علم النقل، احنا بنقول كده، ها كلام الله وكلام رسول الله وعلى عيني وراسي، كلام ارميه، كلام ارميه بس، ولا أي تفاصيل، ولا عايزين منك أي حاجة إلا أن تقول آمنت بالله وكتابه وسنة رسوله بس، ولا أي شيء. الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. والله حضرتك يا مولانا، قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم نعم. هذه الآية دي يا مولانا يعني تحضر في مجلس مثلا يكون الصلح ده بين اثنين زوجين متصالحين، يعني بين انفصال. هي الأصل في الزوجين. الأصل أنها في الزوجين. قال الله تعالى: حتى في شأن المعقود عليه، المعقود عليها مع العاقد، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني حتى يا مولانا لو في مجلس مصالح اثنين على بعض أقولها عادي؟ عادي. نعم. حكم قول الشاب لبنت أنه يحبها بنية أن يريد أن يتزوج بها، سواء كان قوله في رسالة نصيحة أو حضرها، لا يجوز له ذلك، يتقدم لخطبتها، كان يحبها يتقدم لخطبتها من أوليائها. هل تجوز صلاة الضحى والقيام الفائت بنية واحدة؟ لا تجوز. إما أنك تصلي صلاة الضحى أو تصلي صلاة الليل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الحمد لله. لو سمحت يعني عندي ثلاث أسئلة. تفضل. أول سؤال، هل صح أن عبد الله بن جعفر الأبي طالب كان يعقد مجلسه يغنين له على آلات الطرب في مكة المكرمة؟ لا لا، الكلام ده غير صحيح، غير صحيح أبدا، افتراء على الشهيد جعفر. أيوه. عبد الله بن جعفر كان صحابيا ولا تابعي؟ أنت تتكلم على جعفر ولا عبد الله بن جعفر؟ لا، عبد الله بن جعفر. لا لا لا لا لا لا، أنا لا أعلم هذا السند أبدا. أنا ظننتك تقول عن جعفر لأن حررت الأقوال عن جعفر. أن عبد الله ما سمعت بهذا الأثر إلا منك. عبد الله بن جعفر كان صحابيا ولا؟ طبعا طبعا، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جعفر، بعد استشهاد جعفر في غزوة مؤتة، وأمهل النبي ثلاثا، وذهب إلى أسماء بنت عميس وحولها أبناؤها منهم عبد الله، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على عبد الله بن جعفر وقال: اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه، فكان لا يشتري شيئا إلا ربح فيه. يعني هو صحابي. صحابي، نعم صحابي، عبد الله بن جعفر صحابي. طيب السؤال الثاني، هل صحيح ان عبد الله بن عمر مر على راعي يعتب فاتته بزيد؟ اوردت هذه، نعم، عن منافع مولاه، فيما روى عن منافع مولاه. اي نعم، صحيح عن ابن عمر موقوفا عليه، لكن ليس بالمرفوع الى الرسول. يعني مقربين بعض بيستدلوا ان هو يعني ما صحوش ان هو يعني. ما هو احنا عندنا في عندنا في كتاب الله: فذكر إن نفعت الذكرى. من معاني كلمة إن نفعت الذكرى حيث تنفع الذكرى، أحد المعاني، يعني حيث ترى أن الذكرى تنفع ذكر، لكن أب أن الذكرى، أب أن التذكير سيسبب سب الدين، حينئذ لن أذكر. فالمقامات قد تقتضي ما قد تقتضي التذكير وقد تقتضي السكوت أحيانا. السؤال الثالث يا شيخ، هل صح أن عمر بن الخطاب رأى الأحباش يقصون في مسجد رسول الله بإذن عمر هم يمسك الحطة يعني ويرميهم بيه، فقال له رسول يا عمر إنه يوم عيد يعني، وأخرى قال له إنهم بنوا عجاشة يعني داعي ثقافتهم كده الكلام، وقال له رسول الله دعهم يا عمر حتى تعلم اليهود أن في ديننا ساعة. ونظر النبي إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها: أتحدثين عن تنظري إلى إليهم وفي الاستعراضين يعني؟ فقالت إلى عائشة يعني حشاها رضي الله عنها وأرضاها أحبها أن أنظر. لا لا، عفوا عفوا، اصبر علي بس، انت تدخل اشياء في اشياء. الان ثبت ان الاحباش كانوا يلعبون يوم عيد بالحراب في مسجد رسول الله، وعائشة تنظر من شق الباب، والنبي وضع خده على خدها او خدها على خده، وقال: يا حميراء تشتهين تنظرين؟ قالت: نعم. قالت: فوضعت خدي على خدي وتفقت أنظر إلى الأحباش يوم العيد وهم يلعبون في المسجد، حتى كنت أنا التي مللت وفعلت ذلك ليرى سير النساء منزلتي عنده. ده ثابت صحيح، أصله ثابت صحيح. أما قصة عمر فالذي يحضرني فيها قصة أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه وجد جاريتين تغنيان بغناء بعاث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ قال الرسول: دعهما يا أبا بكر، فإن هذا يوم عيد. الأحباش كانوا بيرقصوا في المسجد يعني ولا برا؟ لا، بيلعبوا بالحراب في المسجد. بالحراب؟ أيوه أيوه. يعني خلوش لهم. لا، إلا أنا أحفظه، أنا ما رجعت فيه والتي أنت تتكلم عنه، لكن أنا أحفظه يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله، وعائشة تنظر من شق الباب، قالت: فقدوا قدر الجارية صغيرة السن الحريصة على الله. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى يا شيخ. الحمد لله. الله يسخن حبكم في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك يا شيخ. بعد الشيخ وصلت يا شيخ. الشيخ احنا ايه موقفنا يا شيخ يعني او احنا كمسلمين ايه كل موقفنا مما يحدث في افغانستان من ناحية الطالبات؟ هل نفرح ام نحزن يعني عند قيام دولة اسلامية او دي تكون مثلا في الظاهرة الاسلامية؟ يعني ايه موقفنا يعني تجاه الموضوع؟ يكون بالفرح او بالحزن؟ الاجابة وبالسلب؟ والله أنا وأنت وكل مسلم نفرح أن يحكم شرع الله في أي بلد، ونسعد بذلك غاية السعادة. ولنا سلف في ذلك، ابن عباس لما سبه رجل فقال ابن عباس: لما تشتمني؟ والله إن في لثلاث خصال أتمنى أن تكون في كل مسلم. قال: ما هي؟ قال: لا أسمع عن قاض يعدل في القضية، والله ليست لي عنده حاجة إلا سعدت بقضائه. فنحن نسعد أن يحكم شرع الله في أي دولة في أي بلد، نسعد سعادة عظيمة. أما الفئة التي أنت سألت عنها طالبان، علمي عنها ضعيف ولا أستطيع تدينا أن أتكلم بشيء لقلة علمي في هذا الموضوع، وفقك الله. بارك الله فيك يا شيخ، الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. يا شيخ لو سمحت أنا عندي سؤال. أنا دلوقتي دخلت الشراكة، شاركت واحد، ونويت قبل ما ان اي ربح يطلع من الشراكة دي ان انا اطلع ربعه لله، تمام؟ اشوف ان لله نظر، يعني نظرت مش عارف زي بس لا، يعني انت قلت لله علي ان اخرج 25% لله. لو كسبت مثلا مليون جنيه اطلع 25%. كان نظرا، كان نظرا نظرته. طيب والسؤال؟ السؤال انا كيف شريكي ده سرقني، سرقت وسرقت كتير قوي قوي من علشان ارجع حقي ده، والحين ماشي في طريق اجراءات ان انا ارجعه، وان شاء الله قريبا بيرجع. لما يرجع احسبه على الاجمالي ولا على الصافي بعد المصاريف اللي انا اخذتها؟ على الصافي. على الصافي. شكرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ما معنى قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم؟ أي فمن اضطر لأكل الميت أو الدم أو لحم الخنزير في مجاعة، المخمصة المجاعة، ومنه تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني الحمام والطيور تخرج جائعة خماصا وتروح بطانا ترجع ملأت بطنها. فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف لإثم، متجانف مائل لإثم، فإن الله غفور رحيم. بارك الله فيك. هل يجوز حرق الحشرات بالنار؟ لا يجوز حرق الحشرات بالنار إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يعذب النار إلا رب النار. إما التجويز في حديث الرسول: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر بيت النمل فأحرق، فأوحى الله إلي أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله العظيم إني أحبك في الله محبة خالصة لوجه الله يا عم الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا. مع فضيلتك يا عم الشيخ محمود العرباوي يا عم الشيخ. الله يبارك فيك يا عرباوي. والله أشهد الله إني أحبك محبة خالصة لوجه الله. أحبك الله الذي أحببتنا. تفضل. والله نستفاد والله منك كثيرا يا عم الشيخ. الله لله. الله يبارك في عمرك. تفضل. عندي سؤال بس إن شاء الله بسيط. يعني سؤال جديد بإذن الله متعلق بفتوى أفتيتها، يعني حضرتك أفتيتها لي قديمة، يعني سؤال جديد بس تفضل. حضرتك أستيتني كنت سألتك في أمر يعني حدث أن في بيني وبين شخص حصل موقف، فكنت يعني أخشى أن هذا الشخص له مسألة العلم في ساعة، فقلت قلت لي لا ليس عليك شيء إن شاء الله. خلاص أنت بس أخشى عليك من الوسواس. هل يجوز لي أن أخذ مبلغ مثلا تجروه 100 جنيه أو 50 أو كذا يعني زيادة استعلان كلب قلبي وأجعله ما في مشكلة؟ طيب بس إذا كنت عفوا اصبر بحس إن أنا إيه أطمئن منك لأن بثق في كلامك والله يا شيخ. طيب اصبر علي، هل هو موجود الشخص؟ موجود. لا يبقى موجود يا عم الشيخ، بس انا خايف اتكلم احدث يعني ايه. لا ضعف ظرف وارسلها لاي واحد يوصلها له، قل له دي امانه كانت لك عند شخص. لو مش عرفت اوصل له لانه في المكان اللي هو في مكان غير البلد اللي انا فيها، يعني هو مش في نفس البلد اللي انا فيه. يعني ممكن تبقى ترسلها الي في رساله على الفودافون، قل له اقرأ اعترافا من بفضلك. التواصل معه صعب يعني، التواصل معه صعب جدا لانه في بلدة اخرى يعني، ومن وقتها لم اره الا مرة واحدة. مش ممكن في طرق التواصل الحديثة ان ترسل المبلغ في الهاتف كما يقولون اسمه؟ لا استطيع والله يا شيخ. خلاص اذا عجزت تمام بالله بقى وقتنا يا شيخنا الله يحفظك. السلام عليكم، أنا جبتك. السلام عليكم. أصحاب الأطفال يقومون بوظائف عيادة بيطرية عند سفرهم، هل هذا اقتناء محرم بالنسبة لأطباء العيادة؟ ليس لمحرم كاقتناء، ليس لمحرم إلا أن يرجعوا. لا أستأنف في التعليم، من اقتنى قلبا تخص الذي اقتناها، فالذي اقتناها سنسأله هل هي كلاب حراسة أو كلاب صيد أو كلاب ماشية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يأسن إذا كان إن شاء الله تعالى سينصر الإسلام والمسلمين ويحافظ على المسلمين، يحافظ على المسلمين لا يأسن. كيف يأسن؟ لا أنا أتكلم عن الجيش. لا عن اللحية الاضطرار، كل الناس تروح الجيش. الأشهر بالقراءة في صلاة القصر للمغرب، قصر المغرب أو العشاء بالسفر ونحن في صلاة جماعة، الأجهر بالقراءة في صلاة القصر المغرب أو العشاء. المغرب ليس في القصر، إذا كنت إماما ترفع صوتك بالقراءة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ سامي. عليكم السلام وبركاته. الله يحفظكم يا شيخ. وياك. يا شيخ عندي سؤال بس. تفضل. أخويا شغال في شركة كارفور الله يحفظكم أكيد عارفها يعني. نعم. وهو مدير قسم هناك. طيب. تمام؟ وبيدخل حاجات وبيطلع حاجات وكده يعني، هو المشرف هناك. ففي ناس بتديله الكرامية دي بتمشي كده عادي يعني. لا الإكرامية يعني عفوا يعني اصبر علي بس اصبر علي، هل الإكرامية هذه هل هذه الإكرامية كي يدخل سلعهم إلى كارفور؟ أيوة يعني في واحد مثلا يدخل السلع بتاعك، في واحد تاجر جبن رومي مثلا، حتى يدخل المولات الكبيرة من الجبن التي يشتغل فيها لازم يعطي الموظفين غشاوة حتى يقبلوا الجبن، وإلا إذا أدخلتها رغم أنه قلت فيها زجاج فيها كذا. على كل إن كان كرشوة لا يجوز. دع الناس يختارون السلع الجيدة. ولأن أصحاب الشركة يقول لك لا يجوز الرشوة لإدخال سلعهم دون سائر السلع سواء. السلام عليكم. أيوة شيخ. نعم. أيوة. بعد إذنك عندي بس كذا سؤال ممكن أسألهم بسرعة أو بسرعة. ممكن. حضرتك دلوقتي أنا الحمد لله كطبيب يا الله عم تيجي بتعملها وندمت على ما بعد خالص. الحمد لله. كنت بتفرج على فيديوهات لبعض المشايخ وقالوا إن أنا لازم أتذكر كل الذنوب اللي أنا عملتها في صغري حتى أتوب عنها أو ربنا يتوب عليا منها. لا تبت توب النصوح خلاص نسينا يعني نسينا كثيرا من أفعالنا سواء كانت خير أو شر نسينا فيكفيك تكفيك التوبة إلا إذا كانت هناك مظالم دنيوية لأحد من مال ونحو ذلك وتذكرها ردها السؤال الثاني اللي أنا جاي لحضرتك رد للناس مظالمها الدنيوية آمين ونحن كان حصل ما بيني موقف وما بين واحدة اللي دعيت البيت عندها خلاص ما تفصلش وتفضح نفسك لا ما تكونش جاهل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين يعني أنا كلمنا على الهاتف الخاص في الأشياء هذه لا لا تفضح نفسك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ مصطفى وربنا يجزيك خيرا عنا كده إن شاء الله. وإياكم المسلمين، تفضل. أستاذنا فضيلتك لي سؤالي وأسئلتي تمام محاولتي يعني محاولة مني لتدبر آيات الله الكريمة. ماشي. ألو. تفضل. السؤال الأول لفضيلتك الآية الكريمة رقم 186 من سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى آخر الآية. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام هو يتحدث عن نزول الإله في الثلث الأخير من الليل. حضرتك إيه الفرق ما بين كلمة قريب اللي هي أنا تبطلتها كلها عن الحالة الزمنية بتاعتنا كلها إن ربنا قريب مننا في كل ثانية في حياتنا؟ طيب هذا هو هذا الذي فهم يعني إنني معكما أسمع وأرى ومن علمه يعلمنا يجيبنا يسمعنا لكن هل تقول قريب يعني في الغرفة التي أسفلك؟ لا يتصور هذا طبعا. وفي السيرة تجيب دعوة الداعي إذا دعاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. يا سلام حبك الله. حبك الله لنا حبتنا لنا. أنا سؤال حبك الله حضرت أنا عندي محفظ سلوكين جاشف بستلم وببعد بستلم 1015 وكلما زادت المبلغ تزود 15 وببعد 1005 وتزالت الزيادة تزود أنت يعني إذا كنت تأخذ أجرة مقابل إذا كنت تأخذ أجرة مقابل الإرسال فلا بأس يعني ستأخذ أجرة مقابل الإرسال كعمولة إرسال عمولة توصيل لا بأس لكن ما أدري ماذا تصنع بالضبط بقول إذا كنت تأخذ أجرة مقابل عملية التحويل من زيد العمر أو منك لفلان من شخص لفلان عن طريقك فأجرة التوصيل لا بأس بها تكترب بذات المبلغ رحتك أنت حر أجرة ثلاث واحد ثاني شوف عندنا في ثلاث تجمع تأخذ أجرة تأخذ على المبلغ كله إذا كان ألف لا يلزم هذا يعني لو قطعت على كل ألف على كل ألف 15 ما فيش بأس إن شاء الله معلش العلماء بارك الله فيك بخصوص عندي مثلا فوري فعليها خدمات تسير منها السبب أكثر خروج ما عليك مشكلة أيضا ما فيش مشكلة عليها أنا حصلت تسديد للعميل خلاص ما فيش مشكلة أنت الآن ستوصل وتأخذ أجرة مقابل التوصيل، هذا عملك في النهاية. صحيح. وأنا كده مش مشارك في القروض ولا ربا. يا أخي لو في واحد عنده الواحد فلوس ربا أيا كانت، ولا خذ وصل الديون التي علي، ما في مشكلة. ما حكم الانتفاع بميراث من والد الميت الذي ورثه من والده دون سائر اخواته؟ الانتفاع يكون عاما وكل بحسب نصيبه من التركة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وياكم. أساسا حضرت ورا في مجلس علم والشيخ أقر مسألة وأفتى بها الشيخ خلاف الجمهور وخلاف بعض الفقهاء فيها وخلاف حتى المعاصرين، ويستند إلى بعض الأقوال يعني شذوذة عن القاعدة في هذه المسألة، وهي القضية دي قصة تصير فتنة، فقال لي أنا أرد هذا القول في المجلس وهو يضيع أو ليس علي فيه يعني. لا لا أعد السؤال. يعني حضرتك يا شيخنا أنا أرى في هذه المسألة حسب اطلاعي البسيط وليس طبعا قدر اطلاع الشيخ إن هو المسألة دي خاطئة، لأن كذا من الشيوخ قد أقر بعكس قوله. فهل دي أن يعني على حسب ونحن نتبع مجلس العلم؟ لا على حسب المقامات، يعني إذا كان المقام يتحمل ذلك لا بأس أن تبين، إن كنت مخطئا أفادك وإن كان هو مخطئا ذكرته لا بأس بذلك حيث لا فتنة، لكن إن توقعت أن تصار فتنة فدفع الفتنة المطلب. بارك الله فيك. تكون تختار طريقة أخرى. السلام عليكم. جزاك الله خير يا أحمد بن عاي محمد بدر. السلام عليكم. تفضل. شيخنا السيد علي. تفضل. أحبك بالله. أحبك الله الذي احتنى فيه. شيخ أنا دلوقتي طالب عادي عايز أتفرغ وطلب العلم يعني. صحيح. احفظ القرآن وأكثر من القراءة في كتب السنة وقل رب زدني علما. وبعد ذلك اذهب إلى شيخ عالم بالكتاب والسنة يرشدك إلى المنهج الذي تدرسه. أنا أجبتك إجمالا، أكثر من حفظ القرآن وقرأ في تفسيره المختصر كتفسير ماشي إن استطعت أو رياض الصالحين أو غيرها. بيتفضل تشرف، لكن زرنا أولا نشوف، لأن نرشدك إن شاء الله. نرشدك إن شاء الله للذي ينفعك. تعالى زرنا ونرشدك إن شاء الله للذي ينفعك. والدي يقول لزوجتي وظيفة زوجك ليست نسخا لك ولأولادك من أهل الكريم، وقال لحديث أنت مالك لأبيك. الحديث ضعيف الإسناد، ثم أن النبي قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أطلقني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لدي سؤال. بارك الله فيكم. وفيك. تفضلي. تفضلي. وقع خلاف بيني وبين زوجي تكلم شديد الطلاق. وحاول أن يتغرب كثيرا من الموضوع، لكن بعد إلحاحي قال اعتبري نفسك مطلقة. فلما سألته قال لم أقصد إيقاع الطلاق، ولكن نيتي كانت أن نبتعد قليلا حتى تتراجعي وتغير. كلمة اعتبري نفسك طالق تستلزم سؤال هذا الشخص عن النية، تستلزم سؤال هذا الشخص عن نيته. بارك الله فيك. السلام عليكم. الإخوة الذين يرسلون رسائل في اليوتيوب أنا مطلع عليها، نحب أن تكون الأسئلة يعني ذات قيمة بعض الشيء. ما أسئلة سطحية جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا جدع. مولانا الحبيب. تفضل. بالنسبة لتعقيب فضيلتك على شهادة فضيلة الشيخ محمد حسان عن الأشاعرة. حضرتك قلت حرفيا أنا شيخ أصلا. طبعا لا أشك ولا أرتاب. يعني هل يجوز هي تعقيب شيخنا أعقب يعني تأجبا مع فضيلتك احنا يعني هل الشيخ معصومين ولا مش فاهم؟ لكن الشيخ كان له رؤية شرعية ومعه دليل يعني هو شيخ الإسلام ابن تيمية. معلش اعتذر منك يا اخي كل من قال الأشاعرة أهل السنة أخطأ. الأشاعرة في باب الصفات باب السورة اللي على العرش وفي باب الإيمانيات ليسوا بأهل السنة, والمشيخ ليسوا بمعصومين أبدا. كل من يأخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر. مع احتفاظنا بإخوتنا للشيخ محمد, لكن نرجو الله أن يوفقه للعدول عن هذا الكلام وأن يوفقه لبيان وجه الحق والصواب الذي علينا هجاء للسنة. لأن الله قال في شأن أقام إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا, لابد من البيان. وعمم القول شخص قال إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أو هم أهل السنة والجماعة, الذي يقول إن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة أخطأ ثم أخطأ ثم أخطأ. هم في باب الصفات وباب استواء الله على العرش وباب الإيمانيات أنهم يقولون الإيمان تصديق بالقلب فقط, كل هذا أخطأ فيه. وعلى من قال ذلك أن يتوب إلى الله وأن يظهر وجه الحق والصواب في هذا الباب. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يسلمك. نعم اسمعت. انا كنت شايف جدا وربنا الحمد لله هداني بقيت عن الصوم وبقيت عن البنات وقلت لهم انا بفضل اي حاجه. المهم يعني السؤال وربنا هداني الحمد لله. وبعد برجع كل شويه انا انا وبحط بس كل حاجه, بس في قلبي شهوه النساء بترد عليا وربنا عني بالخواص. طيب تزوج تزوج ولو سيبا. أقول لك تزوج يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني أعمل إيه بس فهمني أعمل إيه؟ أقول لك يوسف. السلام عليكم. قل لك أنا ادعو ربك أن يصرف عنك السوء والمكروه, اللهم اصرف عنه السوء والمكروه. وإرشاد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الزواج عجزت عن زواج صم في ثلاث أمور. أولا أن تسأل الله أن يعفك عن الحرام, وثانيا أن تتزوج ولو سيبا إن استطعت الزواج, وثالثا عجزت عن الزواج صم. بارك الله فيك. واشتغل, اشغل نفسك لا تنام على السرير تتقلب والهواتف تدخل معك وتجول بها يمينا وشمالا. قم ابحث عن عمل واشتغل. السلام عليكم. اكمل حديث يا عمرو الذي تسأل عنه يا عمرو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ممكن تقول لحضرتك مقرك فين يا محمد مصر؟ مقري في قرية اسمها مني ثمنود مركز أجا محافظة الدقهلية مسجد أهل السنة والجماعة. نعم. عليك الله يحييك من محافظة جنة. ممكن تقول لي طلبات على كده دلوقتي؟ ما لي طلبات في أي حاجة, أنت تيجي تعمل إيه؟ فهمني, كلمني في الهاتف الخاص لنتفاهم. كلمني في الهاتف الخاص للأمن يطارد الإخوة كثيرا. صحيح. شكرا يا أخ كنزي بارك الله فيك. شوف يا عبد الرحمن طيب طيب الشاشة من اللوس يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معك. معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وبك بس أسكت الأصوات التي عندك. ومتعك الله بالصحة ولك بمثل يا شيخ يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ مصطفى أنا أخوي أنا تارك للصلاة بس كسل. فأنا حكم الشرع عنده إزاي أتقبله بيتي أو أكل من أكلي أو أتعلم معاه إزاي؟ ذكريه بالله وانظري هل الأولى أن تهجريه في الله كي يرتدع أم أن هذا لا يؤثر فيه الهجران ويزداد فجورا ونحن ما لا مش يؤثر فيه خالص ها؟ ما بيأثرش فيه الهجر أنا أجبت قبل كده ما بيأثرش فيه ها والله يعني على حسب المقامات أنا في الحقيقة يعني لي اتجاه إلى الشدة شوية بعض الشيء في هذا الباب كي ينزجر ولو هجرته لله لكان أفضل سمعي لبعض المتعلان يا عبد الرحمن الهاتف السلام عليكم تفضل الله يسلم يا أخي يوسف, يوسف صديق ومن المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يوسف من أولي صديق عليه الصلاة والسلام من الذين أمرنا بالاقتداء بهم قال الله إليك الذين هدى الله فبهداه مقتدر بارك الله فيك فطول عنا المرسلين أيضا دياب على تذكيرك الناس بصيام الثلاثة البيض وهذا الشهر الكريم شهر الله المحرم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم فبشر حاله بدأ بالاستغفار بستخدم كثيرا ولكن لم أجد مالا ولم أملك مالا أيوة وأمر الله كثيرا بالمال أكثر من الاستغفار قال رسول الله في عدد معين قال عن الناس 30 ألف استغفار في الجواب 40 ألف هل هذه ممكن؟ ولازم أجد الناس عدد معين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل قيل كيف الاستعجال يا رسول الله قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء فالاستغفار ينقصه شيء أيضا الأخذ بالأسباب لأن الله قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فاستغفار وسعي في الأرض أخذ بالأسباب حتى نمتثل أمر الله والدعاء ادعوني أستجب لكم والبعد عن المعاصي أنك ممكن تستغفر وأنت تعمل معاصي المعاصي تتسبب في زوال النعمة تمام بس لا ما فيش عادة معينة ونفسك لا لا ما فيش عادة تحب تستغفر ممكن 100 ممكن 100 كفاية ممكن 100 ممكن ممكن 100 كفاية 100 كفاية بجو ممكن 100 كفاية ممكن لا دعاء ده دعاء طيب دعاء طيب دعاء طيب صحيح حديث ما لا ده مش منه في جوه ده لا لا يثبت لا يثبت ولكن ممكن أنا أبغيه إيه أحسن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، انا والدي عنده مكتب تمام، وانا شغال في هذا المكتب، ولكن يعني بيعمل معايا ثلاث بنات في المكتب، فهل هذه خلوة؟ ثلاث بنات في المكتب معه انتفت الخلوة. انتفت الخلوة؟ نعم. يعني هذا لا يدخل تحت حديث لا يخلو رجل بالله الا وكان الشيطان في رجلهما؟ ما فيش خلوة الآن، في ثلاث نساء أنت تقول. طيب يا شيخ، أنا جزاك الله كل خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا محمود العرباوي، والله لن أضيع وقتك، والله لن أضيع الوقت. أيوة، أنا ضيعت وقت لأنك موسوس، وأنا جاوبتك بالسؤال بالمرة عشر مرات. لا يصلح، أنت والله هذا ضاع وقت، والله هذا الذي تتكلم فيه ضاع وقت. نريد الناس يا أخي، أنت رجل موسوس، أنا جاوبتك بلا المرة عشر. السلام عليكم. يا عبد الرحمن، أجبت عشر مرات وأتاني من بلدته عشرات الكيلومترات وأجبته، فلا نريد أن نضع وقتنا في الوسوسة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا عبد الرحمن، الناس تفهم كلام شيخ ابن تيمية غلط. ابن تيمية قد يقول الأشاعرة في مقابلة الروافد أهل السنة في باب الصحابة، في باب عدم سب الصحابة، لكن الأشاعرة في الصفات ضللة. الأشاعرة في قولهم في عدم استواء الرحمن على العرش وأن الله ليس له مكان ضللة، في قولهم في أن الله يتكلم في نفسه بلا حرف ولا صوت ضللة، كونهم يقولون الإيمان تصديق بالقلب فقط دون اللسان ضلله. تلبيس على الناس أن تقول هذا الكلام. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. تفضل. أنا قلت لزوجتي كيف معنا وكذا، وأنا عليها ما كتبتش علي، وقلت لها هي الصلاة الثلاثة ما ينفعنا، أنا لي عليك ما كتبتش علي، لو مين كده ما كتبتش، ما لازم أنا عليك وتوب علي. نعم. بسأل الأول. هذا لا يقع به طلاق. لا يقع به طلاق. طيب يا شيخ، في جمعيات بتبقى أنت مثلا الجمعية بعشرة آلاف، أنت بتخش العاشر، وقبل أن أنت دخلت العاشر مثلا بفلوس مبلغ مثلا 500 أو كده، هل ده حلال ولا لا يجوز؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا كمان أنا شوية. حديث تشبهين عشرة وتحمدين عشرة وتكبرين عشرة. داخل الصلاة أم خارج الصلاة في مدينة الله؟ في سند هذا الحديث مقال. نعم. في سنده مقال. يعني ما يفعل سنده صلاة. في سنده مقال. سنده مقال. ما حكم من يقاطع أمه وأخته لسوء أخلاقهن وكذبهن مع العيش في نفس البيت؟ الأم علمها واصبر على جهالتها، علمها واصبر على جهالتها. الأخوات ممكن أن تستعمل معهن أسلوب التعزير إذا استدعى المقام ذلك. السلام عليكم. نعم تفضل. من الناحية الشرعية ليست، الناحية القانونية أنا ما أعرف قوانين أمة هي، لكن أقوال علماء فيه أكثر من قول، منهم من يقول بالإباحة ومنهم من يقول بالاستحباب، وأختار أن الفتاة تعرض على الطبيب وهي تقرر. هذه الأشياء راجع العقود تجد فيها شروط ربوية، ابتعد عن أي ربا. حكم من يذم الأسباط. الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام تابوا إلى ربهم وأنابوا، والله قال في كتابه الكريم: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط. قال تعالى: قل أمنا بالله وما أنزل إلينا، وقل أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط. فمرتكب لكبيرة الذي ينال من الأسباط، بارك الله فيك، أقل أحواله. السلام عليكم. نعم. هل الله سبحانه وتعالى في السماء أم على العرش؟ في السماء وعلى العرش لا تعارض أبدا. نبي عليه الصلاة والسلام، اصبر يا حبيبي، اصبر يا شيخ، لا تتبع الشبهات فتضل. النبي حذر من أمثالك، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه واترك المحكم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال وتلا الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. عرش فوق السماء السابعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألتم الله صلى الله عليه وسلم على الجنة وسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة فوق عرش الرحمن. السلام عليكم. الحمد لله. من مزرعة عمانة يعني عن قطيعة ولا عن ايه؟ يعني عن قطيعة، عن قطيعة ولا انشغال بالدنيا؟ اذا كان عن قطيعة، القطيعة حرام، كان انشغاله بالدنيا فلهم حق كأرحام ان يوصلوا، ولا يوصلهم ولا بالهاتف. لو أخت عقد وزوجها اشترط عليها ما تروحيش زيارة بيت معين، العاقد ليس له سلطان على المعقود عليه وفي بيت أبيها، العاقد سلطانه على المعقود عليه وهي في بيته، أما في بيت أبيها فأبوها المسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. خير الحمد لله. أنا مستأجر لأرض زراعية. أيوة. الأرض دي معرفة مثلا إنها ممكن تكسب أو تخسر، فأنا دلوقتي بالنسبة للزكاة بتاعتها هي بزرع الحبوب ولا بزرع أو نبقى في الشابي وكده، هتكون الزكاة بتاعتها ازاي؟ لا عفوا، اهل السؤال كده حضرتك، انا مستأجر لأرض زراعية. ايه تمام، بس بزرع فيها حبوب وليكن لب كوتا او لب خشابي او سوداني وكده. ايه تمام. التكلفة بتاعتها تكون عالية خالص، فوقت اخراج الزكاة بتاعتها او المفروض ان انا هخرجها مثلا حبوب تمام زي ما هي ولا فلوس؟ تاني يعني حاجة هتكون على الربح ولا يكون على المبلغ ككل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر. وقال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. فكانت أقل من خمس أرادب تقريبا ليس فيها صدقة، أكثر فيها الزكاة. لكن يبقى النظر، هل تقسم التكاليف من الناتج قبل الزكاة أو لا تقسم؟ قال ابن عباس وابن عمر، قال ابن عباس وابن عمر: تقسم تكاليف الزراعة من الزكاة قبل إخراج الزكاة. أما الجمهور فيرون أنك تخرج الزكاة من الناتج، واحد على عشرين من الناتج كان يسقى بالآلة، ويقولون أن التكاليف دخلت في سبب تخفيضها من العشر إلى نصف العشر. والله أعلم. لا دكتور جمعة وفقك الله، أن الرسول غضب يا جمعة عليه الصلاة والسلام، والأنبياء موسى عليه السلام غضب لما رأى القوم يعبدون العجل. فأنت إذا رأيت واحد ينفي صفات الله صفة صفة ورأيت ضلالا يدافعون عن هذه المبادئ الباطلة، لا شك أن أي شخص يغار على دينه. لا تتصور أن الهدوء في وقت في كل وقت محمود. واحد ينفي صفات الله دوما وينفي استواء الله على عرشه وهي يؤول. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن سؤالين؟ ممكن سؤالين تفضلي. حسن إهداء صلوات الصلاة على النبي لمن؟ لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والنساء كذلك إن شاء الله. سأل إن شاء الله. بارك الله فيك. زوجتي سألت عنك عن خطرك الصلاة ونحن أسرة مستقيمة. أجبتها أولا إذا كان هي قالت تارك للصلاة كسلا. لها أولا ادع له بالهداية وذكريه بالله وبين له خطورة قطع الصلاة، وبعد ذلك انظري إلى المصلحة أين هي. فكانت المصلحة في هجرانه لله يجريه لله، وإن كانت المصلحة في عدم الهجران لتأليف قلبه أسأل تأليف القلب. فقالت إنه يزداد فسادا، خلاص ابتعد عنه، خلاص صلي من نفسك يعني أمرك لله. بارك الله فيك يا حمادة عبد. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. نقل الأعضاء فيه تفصيل. إذا كان الشيء المنقول لن يضر كثيرا بصحة من أخذ منه وكان سببا في إحياء نفس ستهلك فلا بأس حينئذ، لأن الله قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما إن كان نقل الأعضاء سيسبب تلفا لمن يؤخذ منه العضو أو هلاكا محققا أو شبه محقق فلا يهلك نفسه من أجل شيء محتمل. وفقك الله. الأب له عينين والابن تبع أعضاء، هل ممكن ناخذ عين الأب وركبه للأب؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. أسئلة غريبة يعني. حكم قضاء وبعدين الأعمى مأجور. الأعمى إذا قدر الله عليه ذلك مأجور. من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. ما تسبب في. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. ولا عرفت هل وقت صلاة الفجر فيه في شيء؟ فيما يبدو والله تعالى أعلم في تقدم عن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا تتبعت الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر رأيته يظهر بعد الأذان بنحو من ربع ساعة. بارك الله فيك. من هم الأرحام المطلوب صلة الرحم بهم؟ هم الأقارب عموما، لكن هناك من يقدم على الآخر، أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. سامع يقول هل القرآن له ظاهر وباطن؟ لا يقال هذا الإطلاق أبدا. هذا الكلام كلام الشيعة الذين توسعوا في هذا الباب توسعا غير مرضين بحال من الأحوال بالتوسع ضلال. يقول قائلهم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة. فيقول قائلهم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان إلى أن قال يخرج منهما لؤلؤ المرجان. قال علي وفاطمة البحران ولؤلؤ المرجان الحسن والحسين. تخاريف كلها، لكن هناك مواطن. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. بين النبي أن الحساب اليسير هو العرض. بين في قوله الذين لم آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن الظلم الشرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحديث أولا هناك حديث إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن تحريش بينهم. حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تطلب إليات نساء دوس حول الذي خلص الصنم دوس الذي كان يعبدونه في الجاهلية. وعندنا حديث أن الإسلام غريبا أو سيعود غريبا كما بدأ طول الغرباء. أما الحديث باللفظ المذكور لا تقوم الساعة حتى يعبد الشيطان في زر العرب يحتاج لمراجعة هذا طرح المقصود. طيب السؤال الثاني ما صح الحديث ارتفاع الأسباب؟ يعني هناك حديث يقول إن يعني أعمال الساعة يكون في ارتفاع الأسباب. ثم حديث في إذا كان العلم في صغركم والفحش في كبركم والعلم والملك في أرزلكم إلى رزاك لكنه حديث ضعيف. السؤال الثالث يا شيخ هل صحيح أن الشوكاني ألف كتاب اسمه الإجماع على تحريم مطلق السماع يعني في الموسيقى وكذا وعليه يعني من أقوال العلماء حيث أعرف أقوال العلماء أنا عارف الحديث هذا من الأقوام من الخير ترى الحليل والقمر معاد من عزة هل كان في خلاف بين العلماء في أمر الموسيقى ولا هو في ولا معظم العلماء قادم من والله الذي بدأ هذا الشوكاني عفوا ابن حزم لا دلس. أما قبله ما علمت شيئا في هذا الصدد إلا أقوال في ذم الغناء مطلقا كما كالمروي عن ابن مسعود أو كالمروي عموما لأن أخر ابن مسعود فيما قال تفسير قوله تعالى من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وما ورد في قول الله تعالى وأنصحك بمراجعته وأجلب عليهم بخيرك الأحفاد لأنه لا يجب عليك الإنفاق عليهم وأجلب عليهم بخيرك ورجلك يقول مزامير ونحو مراجعة الآيات قلت عيش معي اثنتان من بناتي أرامل وما هن أولادهن وأنفق كل دخل عليهن ولم أخرج أي صدقة هل أفتيك بذلي في هذا يعني يجوز لك أن تخرج الصدقة في أولاد بناتك الأحفاد لأنه لا يجب عليك الإنفاق عليهم لا يجب عليك الإنفاق عليهن لكن ما أدري قدر صدقتك ولا أنت تخرجها جميعها أم لا السلام عليكم يقول بس يتوقف يا عبد الرحمن هذا كلام صحيح ولا ايه يعني متوقف الان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ عامل ايه الحمد لله بقول لحضرتك ازاي لو عاوز اشتري عربيه بدون شروط ضريبيه ايه الشروط بالاسم اذا بلا بائع يبيع يكون هو يمتلك السياره ويبيع لك بس يمتلك ايه يمتلك السياره ايوه فبس وايه تاني يعني لو هو عمل لي حظر بقى فيها مشكله حظر ايه حظر بيع لا بس حظر بيع معاه حق يوم الحظر بيع يضمن حقه تمام ماشي شكرا امرأة مات والدها وكان يقر بقلبه بالاسلام لكن لم ينطق الشهاده عند فراش الموت لكن ابنته حاولت ان تلقنه الشهاده وهز براسه هل يعتبر هذا مسلم؟ لا ليس بمسلم الآن وطيل حياته كافر طيلت حياته كافر لما تقول لي يقر بالإسلام بقلبه أنت ما اطلعت على القلب نحن لنا الظاهر لنا الظاهر من أمر الناس وإن كما في حديث أسامة هل شققت عن قلبه؟ السلام عليكم الحمد لله الله يكرمك وياك سؤال أم ماتت ولها خمس أبناء ثلاث بنات